إلا ووصيته مكتوبة عنده، فإذا كتبه بما يبين وقع الطلاق، مثل كتب امرأتي فلانة طالق، نعم وقع. وقوله بما يبين احترازا مما لو كتبه بما لا يبين، مثل كتب بطبع على الجدار امرأتي فلانة طالق على الجدار، يبين ولا ما يبين؟ ما يبين. أو كتب بالماء، عنده ماء في قصر وكتب أنت طالق امرأتي فلانة طالق، يقع ما يقع. طيب في حبر الآن يبين لكن يبقى 10 ثواني ويمنح، ما كتب فيه له ما اطلعت عليه هذا حبر يعني الى كب على ذوبك مره، لكن 10 ثواني ما يعود مكان. طيب على كل حال ظاهر كلام الفقهاء انه وان كان يبين ولو لحظه، ما دام يبين هو طلاق. فان قال لم ارد الا تجويد خطي او غم اهلي، نعم قبل الحمد لله، بعد هذه نعمة. قال أنا ما أردت إلا أنا ودي أتعلم الكتابة، سبحان الله غادت الكلمات الله الكلمات دي، نعم اللي قال بتعلم الكتابة وكتبت امرأتي فلانة فلانة، هذا ما أردت إلا هذا. نقول يقبل، نعم. أو قال أردت غم أهل، أردت غم أهلي بيعته الورقة تشوفه يجب تغتم يلحقها الغم، ولا ما أردت الطلاق، يقولون إنه يقبل منه مع أنهم يقولون إن الكتاب الصريح، والصريح يعني أعلى ما فيه أن نقول إن صاحبه إيش يجيم، بمعنى أننا نقبله إن رضيت المرأة به، وإلا فالحكم يلزمه بالطلاق. السبب والله أعلم أنهم فرقوا بين كتابه واللفظ في هذا المقام، لأن العادة أن الذي يريد أن يكتب طلاق امرأته ما يأتي به هكذا، لا بد أن يأتي بشهود يكون مؤرخا يكون له شأن، ما هكذا يقول باللفظ. هذا الله والله أعلم أنهم فرقوا بينهم، وإلا فعند التأمل لا يكون بينهم فرق. نعم يدخل لا مشكلة، مفاد مرجوع لي مشكلة، يعني كان راجع لكن بيحصل عليه من الطلاق، وربما تكون هذه الطلقة آخر ثلاث تطلقات. طيب لو طلبت المرأة طلبت منه الطلاق وكتب الطلاق وقال أردت غم أهلي أو إجابة الكتابة، هذا لا يقبل، لأن القرينة تكذبه. نعم طلبت امرأة من زوجها أن يكتب طلاق، فقال لا بأس أن أكتب الطلاق، ولكم شرط أن تحفظين عندك الطلاق طلع عليها أحد، نعم فكتب أقول وأنا كاتب الأحرف فلان بفلان، إذا اشتاقت امرأتي إلي فلتتفضل فإنه لا مانع عندي، نعم وأباه الرجل في ظنة هذا هو الطلاق، وبقيت وسكت عليها. فلما مضت العدة انقلت العدة قالت لأهلها إن زوجها طلقها وفتح الورقة ولا مثل اختلاف الطلاق، يجوز هذا؟ لا هي اللي طالبة هي سبب منك، لا أصلا ما في طلاق إطلاقا، ولهذا ما قال هو المطلق ولا شيء. أهل الحرس عطاه رسمه ولا فيه شيء. يبي يشتكي من ركسة. لا لا. ما ما اللي سمعت من القصة ما قال شيء. بس يكتب لها ورقة هذه. هو ظاهرة هذه ثورية جميلة. ثورية. ظاهرة بالنسبة لها أنها طلق. وهو في الحقيقة ما طلق. هنا. نعم. لا بعد تعرقت من شيء في إنسان أعظم من هذا، لكن ما نريد أن نقولها في السبب لها أن يسمح بنا من ذلك. المذهب أنه ما في تحريف الطلاق، لأنه لا يقرأ فيه بالنقول. كل شيء لا يقرأ فيه بالنقول في التحريف. وتأتي مسألة في الدعاوي إن فيها قول بعض أهل العلم كل شيء حل فيه، لأنه كان صادقا ما ضر. نعم. كيف طبق ما بين هذه الدين اللي يحصل منه يغم زوجته؟ نقولنا لكن هذه لم تطلع. نعم. كذلك كيف طبق بينه؟ نعم. الفرق بينهما إن اللي يهزم برد وفيه ينوي الله وينوي الطلاق أيضا، لكن بس يقول أنا وجه هذه أنا وجه الله والطلاق هازلا أضحك. أما هذا يقول ما هو الطلاق أصلا، فالهازل هذا هو السبب أنه يجعل يلزم بمقال، لأنه أراد اللفظ والمعنى ولم يرد الحكم. فعندنا لفظ ومعنى وحكم، الهازل أراد اللفظ والمعنى لكن ما أراد الحكم وهو الطلاق، فنقول الحكم ليس إليك ما دام أنك أردت اللفظ والمعنى. في الشارع يجعل هذا اللفظ الذي يراد معناه يجعله موجبا للفرقة. ما يتمدى هذا من باب هذا الحق، لأنه يهدر هو الرجل يحق على زوجه، يعني أنت بتمه يحق هذا. لا لا لا ما أراد الطلاق أصلا، ما أراد، بس أراد صورة شيء أمامه مكتوب في يقات وتم فقط. لا لا ثورية هذه بارك الله فيك، هي كذب باعتبار ما باعتبار الواقع، لكن باعتبار ما يظهر للمرأة. نعم. لا لا لا هذا في الكلام هو كذب، هذا ثورية. أما لو قال هذه ورقة طلاق في مثلا فهذا قد يكون فيها كذب. يمكن ايه ثم قال تسبيب ثلاث بعدين ثلاثة ما تسبيب، اذا جاء من ثلاثة ولا طلق ما تسبيب، لان الوعد ليس ايقاع، وهذه ايضا دائما تقع عند الناس. يقول مثلا روح الى حيث وانا ابس برقع عايز الحيس ورقع، ثم بعدين يكتب الطلاق. اذا لم ينوي الطلاق تقولها الاول روح الى اهلك، فانه يعتبر وعدا ان كتبه فيما بعد وقع الطلاق، والا فلا. ومثله ايضا لو جاء الى شخص كاتب وقال له اكتب طلاق زوجك فلان، اكتب طلاق، نعم، هل تطلق بهذا الكتابة بهذا القول او ما تطلق حتى يكتب؟ يقول ان كانه يريد منه ان يكتب طلاقا سابقا وقع منه، فهذا وقع الطلاق بالكلام السابق، ويكون الامر هنا يكون للتوثيق فقط. اما اذا كان يقول اكتب طلاق زوجتي كتوكيل له ان يطلقها الان، فانها لا تطلق حتى يكتبه، لانه وكله في ايقاع الطلاق بالكتابه هو المحصول. فنقول لبن ما كتب ما يصير شيء. ولهذا اذا قال اكتب طلاق زوجتي فللكاتب ان يقول هل هي طاهر تهلا لم تمسها فيه، هل هي حائض، هل هي حامل، حتى يتبين الوقت الذي يحل فيه الطلاق، ثم عاد يكتب على حسب هذا. وله ايضا ان يشير عليه، يقول انتظر الله يقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وهذا الله فيه خير كثيرا. نعم نعم المعنى اللفظ واضح والمعنى واضح أيضا، لأن اللفظ أن نقول نعم أنا أردت أن أقول هي طالق لكن طالق من وثاق مثلا ما أعرف في طالق الطلاق الذي هو فراق الزوجة. أما إرادة الله المعنى يقول نعم أنا أردت الطلاق وفراق الزوجة لكن ما أردت أن أفرقها، ما أردت أن تفرقني، إنما أردت اللفظ والمعنى فقط اللي هو الفراق، معنى طلاق أي فراق، لكن ما أردت أن يقع هذا الشيء وتفرقني فيه، فأردتها مزحا فقط. هذا هو الفرق، وهو فرق دقيق يعني ما يحتاج الإنسان يتأمله كثيرا. إن هذا المعنى والحكم، المعنى أراد ما يدل عليه لفظ الطلاق وهو فراق زوجته، لكن ما أراد أن يقع الفراق بينه وبين زوجته هذه، يعني قال أنا ماذا فقط صحيح من أن نعم نعم ليش وحده شلون وحده ما أراد أن يقع بهذه أراد الفراق لكن ما أراد بهذه هذه التي وجه لها الطلاق هو وحده ولا أربعة المهم الذي وجه لها الطلاق يقول ما أردت أن يقع بها، يعني معناه أني ما أردت أن يكون فراق بيني وبينها لأني أمزح، مثل ما لو عقد البيع بين شخص يمزح خويا البيع إذا صار مزح ما يقع الطلاق، إذا اتفق البائع والمشتري على أن البيع مزح ما يقع، مع أن هذا أراد اللفظ وأراد المعنى وهو التلاجئ لكنه يمزح ما أراد أن ينفذ على الشيء. فنقول الذي يقع فيه الذي يعتبر فيه الجد ما يقع إذا كان هزلا والذي لا يعتبر يقع. هذا مو مزح، هذا خداع، هذا خداع ولا يجوز. ورقة الطلاق هل هي واجبة الآن؟ هل هي إيش؟ واجبة، واجب كتابة الطلاق. لا مو واجب، يكفي الشهود، يكفي الشهود، لكنها بس لا بد منها لأجل إذا انقضت العدة فلا يؤخذ عليها إلا بإثبات، والشهود قد يموتون غدوة للزوج، ولهذا أمر الله بالإشاء في الأشهر العادية. فصل وكناياته الظاهرة كذا وكذا، الطلاق له صريح وكناية، الصريح تقدم وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه غير عنه ومضارع ومطلق اسم فاعل، والمؤلف قال باب صريح الطلاق وكنايته، وسبق لنا ان الصريح هو الذي لا يحتمل غيره، الصريح من كل شيء ما لا يحتمل غيره، والكنايه ما تحتمله وغيره، ما تحتمله وغيره، هذه الكنايه. ولهذا قال الناظم وكل لفظ لفراق احتمل، وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل، كل لفظ لفراق احتمل يعني كل ما يحتمل الفراق فهو كناية بنية حصل، ايش معنى بنية حصل؟ اي مع النية يحصل الطلاق ويقع الطلاق. إذن الكناية كل لفظ يحتمل الطلاق، لكن فقهاؤنا رحمهم الله قسموه الى قسمين، صريح وكناية، قصدي ظاهرة، ظاهرة وخفية، وكناية ظاهرة وخفية. الظاهرة تختلف عن الخفية في انها صريحة في البينونة، صريحة في البينونة، ولهذا يوقعون بها ثلاثا، والخفية غير صريحة في البينونة فلا يقنع بها إلا واحدة، ما لم ينوي أكثر. هذا الفرق بين الظاهرة والخفية. الظاهرة نقول هي التي تكون صريحة ظاهرة في البينونة، والخفية ما ليست ظاهرة في البينونة. يقع بالظاهر على المذهب ثلاثة، وبالخفية واحدة ما لم ينوي أكثر. الكنايات الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج. نعم، و ايش بعده؟ والخفية. الظاهرة هذه الألفاظ اللي هم عدّوا، ولكنها ليست على سبيل الحفظ، ليست على سبيل الحفظ، لأن ما دام قلنا هي التي تحتمل الطلاق وغيره، فإن دلت على البينونة فهي ظاهرة وإلا فخفية. السلام أفهمتم يا أخواني؟ طيب نشوف الآن. المؤلف يقول رحمه الله: الظاهرة نحو أنت. نحو، كلمة نحو تفيد على أن المؤلف لا يريد الحفظ، إنما يريد التمثيل. أنت خالية، خالية على وزن فعيلة، فعيلة اسم مفعول يعني مخلاة. أنت مخلاة، عرفتم؟ لو قال أنا عرفت أنت خالية نحو، ها؟ نعم نقول لا. وعلى كل حال يأتينا أنه لا بد من نية الطلاق أو القرينة، يعني الكنايات مين مفسريه؟ الكنايات ما يقع فيها طلاق أصلا إلا بنية أو قرينة، إلا بنية أو قرينة، مين مفسريه؟ إذا قال أنا أردت خلية نحو، لكن طيب شو خلية نحو؟ امرأة تكون خلية نحو؟ قال نعم خلية نحو، لأن عندها من المعلومات أشياء كثيرة، خلية النحل فيها العسل وفيها الشم وفيها بيض النحل وفيها ثلاثة كذا. أنا هذا قصد. وش يقوله؟ يقول ما يقع طلاق، يعني ما يقع إلا بنية في الكناية، ما يقع إلا بنية. الآن لكن لاحظوا إن في لغتنا نحن هنا في القصيم، ولا أدري في غير القصيم، إني لقد خلى زوجته فهي صريحة، يعني يعتبرونها صريحة، يعتبرونها صريحة خليتها. أنتم خلي حتى العامة ما يقولون فلان طلق زوجته، يقولون فلان خلى زوجته، خلى زوجته، فهي عندهم صريحة. وقد سبق لنا في كتاب البيت أن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الألفاظ ثياب للمعاني، ثياب للمعاني، وإذا كان ثيابا لها فإنها تختلف بحسب العرف والزمان. ثياب الناس هنا في المملكة العربية السعودية غير ثياب الناس في أفريقيا مثلا أولى، وغير ثياب الناس في مصر أو في سوريا أو ما أشبه ذلك، أليس كذلك؟ فإذا قد يكون اللفظ عند قوم صريحا وعند قوم كناية، غير صريح، بل قد يكون عند قوم لا يدل عليه أصلا. وهذا الذي قاله الشيخ الإسلام هو الصحيح بلا ريب، أن الألفاظ قوالب وثياب للمعاني، وأنها تختلف بحسب نفس. فعندنا الآن في عرفنا أن قولة مخلاص وخلاص زوجتي فصبروا طلاقا صريحا، مثل يا طالق أو طلق. نعم، نعم، لا ما في فرق، خلية المفعول يعني مخلات مثل مطلقة، حتى خليته تتأول مثل التأويل، حتى طلقته تتأول. هنا أنت أيضا برية، برية هذه كناية، ها؟ فهي كناية لكن بعيدة، يعني شوف كيف الكناية غريبة. أنت برية، ما أحد يخطر بباله إن المعنى بعد. وش يحصل بذلكم؟ برية من مرض، برية من تهمة فيك، برية من الحمل، نعم، برية من الدين اللي عليها. لكن مع ذلك يقولون برية كناية في الطلاق، بريئة يعني من حقوق الزوج عليك ولا تبرم حقوق الزوج عليها إلا إذا كانت صالحة. إلا إذا كانت صالحة. طيب أنت بائن، أنت بائن كناية غريبة ولا لا؟ غريبة نعم، أقرب من برية بلا شك، أقرب من برية. أنت بائن يعني منفصل عن الأزواج. أنت أنت بثة، لا عندي بثة قبل، أنت بثة بثة في لغة ما أدري ولا معنى ولا يعني. أنت بثة المهم يقول بثة كناية، كناية ظاهرة لأنها من البث بمعنى القطع، يقال بث في هذا الأمر يعني قطع فيه ونفذه. فأنت بائن أي بث من البث وهو قطع، يعني أنها منقطعة عن الزوج فتكون كناية الآن ظاهرة. طيب عجيب عندنا شيخ يعني طلق هذا الكلام بثها بثها او بثها اي انت بثها بثها في عندك قطع. طيب انت بثله العادية الغريب، بثله الغريب ان مفهومه عندنا نحن خلاف القطع. بثله يعني ما نتكلم معي بثله، تسأل في الدرس بثله نعم مش بعد ابتل يعني استمر نعم ها. ومع ذلك يقولون بثلة بمعنى بثة مقطوعة، بثلة يعني مقطوعة. شوف الآن لو أحد قال لزوجتي أنت بثلة، أحد يفهم من هذا طلاق؟ أبدا. يجدون أن يقول أنت بثلة هنا بثلة يقول اللي جيب كذا جيب كذا، جيب اليوم خبز، جيب اليوم خبز منفوش وخبز فر وخبز كذا إلى آخره، أو بس تطلعين للسوق مثلا. المهم مع ذلك يرونها يرونها كناية ظاهرة أيضا ظاهرة. طيب أنت حرة، قال أنت حرة نعم أريد والله أنا عندي مفعيل إلا إلا إذا قال إذا قالت مثلا سألت الطلاق يمكن، إذا سألت الطلاق يمكن مع أنه حتى لو سألت مثلا ألحت عليه بالطلاق وقال أنت حرة أنت حرة. أنا عندي من هنا يفهمها الطلاق بجد، وإن الفهم فهم الطلاق منها بعيدا لكن بعيدا، لكن هم يقولون إن الحرة لأنها لأن الزوجة بالنسبة للمرأة سيئة وألف يا سيدة هذا في الباب، فهي عنده بمنزلة الأمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنهن عوان عنده. فإذا إذا فأنت حرة يعني ما لأحد عليك سلطان، فمعناه أنه لا زوج لها وأنت حرة. وأنت الحرج، أنت الحرج هذه قريبة ولا بعيدة؟ هذه قريبة الله، لأن الناس يفهمون أنت الحرج يعني أنت حرام عليك، أنت الحرام، لأن الحرج هو الحرام أو شبهه. إذا قال أنت الحرج هذه نعم كناية قريبة أنه يراد بها يراد بها إيش؟ الطلاق، يراد بها الطلاق. كم كلمة الآن عندنا؟ خلية، برية، بائن، فتة، بثلة، حرة، حرج، سبع كلمات. لكن مع ذلك ليست على سبيل الحصر، ليست على سبيل الحصر. إذا لا بد لنا من ضابط، ما دام أنكم تقولون كلمات كلمات غير محصورة اجعلونا ضابطا. الضابط كل لفظ احتمل الفراق على وجه البينونة، كل لفظ احتمل الفراق على وجه البينونة فهو كناية ظاهرة، هذا الضابط فهو كناية ظاهرة. ما دام هذا الضابط وسبق لنا أن الأعراف تختلف فإننا ننزله على حسب عرف هذا الزوج، على حسب عرف هذا الزوج. يقول ما عرفك ما لا يراد بكلمة كذا في عرفكم لا والله يراد هذا ما بانت منه. يقول إذن هو من الكنايات الظاهرة. نعم البينونة الخفية نحو اخرجي اخرجي اخرجي هذا طلاق يدل على الطلاق ولا لا؟ ايه قراء نعم كان في قراء يمكن مع ان كثير من الناس اذا زعل مع زوجه وغادرت يقول طلعي ما قصر الطلاق بس تروح عن وجهه لكن مع ذلك يقول انه من الكناية اخرجي. كذلك اذهبي اذهبي نعم مثل من رفض قريب منه ذوقي قريبا ايه يا طالها قريبا لكن راجل يتكلم زوجي قال ذوقي نعم لا فيه من كان مبدأ مثل الجنسيال قال ذوقي هذا نعرف ليس بطلاق لكن إذا جاءت مجردة عن قرينة فإنها تكون كناية. أنا قصد يعني قصدنا إذا قال أنا أردت بقولي ذوقي الطلاق نقبل يقول من لا لأنه يحتمل لأن الشيء الذي يؤلم الإنسان يقال ذوقي قوله كما قال تعالى ذوقوا عذاب النار. نعم ربما إنه قال ذوقي يعني ذوقي ألم الفراق فكلامه محتمل. تجرعي هذا رجل قال زوجي تجرعي قال نعم وشلون واحد الدعوة طيب هو قال تجرعي مثل ذوقي تمام لأن الله تعالى قال في عذاب أهل النار يتجرعه تكرها ولا تلذذا تكرها ويسقى من ماء سديد يتجرعه. وقال تجرعي يعني الطلاق نعم يعني فنقول هذا مثل كلمة ذوق مثل كلمة ذوق تجرعي اعتدي هذا واضح نعم واضح ظاهر لكنها ليست كناية ظاهرة. لماذا؟ لأن العدة ليست مقصورة على البينونة ولا لا؟ عندنا عدتان غير بائنتين أولى وش الطلقة الأولى والطلقة الثانية. فهذا الرجل قال اعتدي نقول نعم كلمة اعتدي واضح أنه يريد الطلاق لأنه ما في عدة إلا بعد الطلاق. لكن هل هي من الكناية الظاهرة؟ لا من الخفية. لأن الظاهرة يا جماعة مو معناها الظاهرة في المعنى. الظاهرة هي التي تدل على الفراق تحتمل الفراق على وجه البينونة. لكن اعتدي ما تدل على الفراق على وجه البينونة فليست ظاهرة. فرق البينونة هو بكلمة اعتدي. البينونة لأن الطلاق هو الثالث. اعتدي استبرئي. شو عندكم؟ تبرئي. تبرئي تقدم إن تقدم أن قوله عن تبرية في مكنات الظاهرة والتبرئ وهو مكنات خفية. الفرق بينهما لأن أنت برية هناك من حقوق الزوج عليك ولا تبرأ من حقوق الزوج عليك في الإطلاق إلا بفراق بائن. لكن التبرئ لماذا؟ هذا السبرة معناه هو التربص الذي يعلم به براءة الرحم. التربص الذي يعلم به براءة الرحم وهذا ظاهر في أنه يريد به إيش؟ الاعتداء. إلا استبراء إلا بتراه التبري وطيب إيش؟ واعتزلي اعتزلي أيضا هي كناية. إيه؟ وش فجرة دلالة على الطلاق؟ لأن الطلاق عزلة في الواقع. وإن كان يحتمل اعتزلي يعني كوني في فراش وأنا في فراش أو في منزل وأنا في منزل لكن ما دام أنه يحتمل الفراق نجعلها كناية من كناية الطلاق. واعتزلي قال ولست لي بامرأة ولست لي بامرأة. هنا تكون كناية إيه، لكن كناية ظاهرة ولا خفية؟ ما جلست لي بزوجة إيه، مش هو الآن يا أخوان لست لي بامرأة. في الحقيقة أنها تقرب من البينونة، لأن الرجعية حكمها امرأة، حكم الزوجات. المرأة إذا طلق إنسان امرأة مرة واحدة فهي تبقى في بيته، تتشرف له وتتزين له وتتطيب له وتكشف الوجه والذراع والعرض والصدر والبطن، نعم ولا لا؟ نعم. لكن إذا كانت بائنا تحتجب عنه مثل ما تحتجب عن اللي بالسوق. إذا قال لست لي بامرأة، وش ظاهر الحال؟ أنها بينونة، وهذه عند الفقهاء يقولون إنها من الكناية الخفية، وهي إلى الكناية الظاهرة أقرب. لكن قد يقول أنا أريد بقولي لست لي بامرأة يعني أنك تعاندين وتعطين أمري، والمرأة عادة أسلمان، المرأة عادة لا تعاني ولا تعطي، فقال والله أنت من تمرت لي، يعني أن عملك معي ليس من عمل المرأة مع زوجها. يقول هذا محتمل، ولهذا قلنا ليس بصريح بل هو من باب الكناية. قل والحقي بأهلك، الحقي بأهلك يعني ما يفعل بأهلك يعني روح لنا الحقيقين، هذه كناية. كناية خفية ولا ظاهرة؟ خفية. قال وما أشبهه، مثل يقول عندك الشرط لا حاجة لي فيك وما بقي شيء، والله ما بقي حاجة أو ما بقي شيء، هل ما بقي شيء بعد يقول كناية، يعني يمكن معناه ما بقي شيء إلا في الدين مثلا، نعم يمكن تنظر وتمشي عليه قال ما بقي شيء. الله ما يعني الحقيقة لا ما هي لا ليه بقى لا المذهب نار هذا يحكم بالظاهر مطلقا. هو إذا أنكر، لو أنكر الزوج ما حصل من مطلق معلوم يحتاج إلى إثبات. على المذهب في الأحوال الثلاث ما يحتاج إلى منه، وهذا هو السبب اللي حكمنا عليه الله. لا لا الصحيح انه لابد من النية، صحيح انه لابد حتى في هذه الاحوال الثلاث. لو قال ما اردت غيره، ما اردت الطلاق، قلنا اذا نحكم بعدم الطلاق. هو ما حافي بالطلاق اما بالنية او بالقرينة. فكم عددا يقع؟ يقول المؤلف يقع مع النية بالكناية ثلاث وإن نوى واحدة، يمكن ثلاث سوى، ويقع مع النية بالظاهرة يعني بالكناية بالظاهرة ثلاث ولو نوى واحدة. نقول نوى واحدة يعني في الحال التي يقع فيها الطلاق بالكناية كم يقع؟ أما بالكناية الظاهرة فإنه يقع ثلاث طلقات فتبين بها ويقع بخفية ما نواه، يعني واحدة أو اثنتين أو ثلاث. هذا هو المشهور من الناس. فإذا قال لزوجته أنت خلية ونوى الطلاق كم يقع؟ ثلاث. لا ما نواه عدد، نوى الطلاق فقط وقال أنت خلية، كم يقع عليه؟ يقع ثلاث. فتبين منه

فهو يميت، لأنه ما أراد الطلاق، يقول أكره شيء أنه يطلق زوجته، لكن نظرا إلى أنها تحبه ولا يمكن ولا ترى أن تفارقه هددها بهذا الشيء. وإن كان قال لا، أنا قصدي أنها إن فعلت هذا الشيء فقد طابت نفسي منه ولا أبيه، فهذا تعليق، إذا فعلته طلقه. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وسيأتي إن شاء الله إذا سألت برقة طلق الشيء. نعم نعم. لا، لأن هنا في مسألة المعاملة مع الغير ما في رغبة، يأخذ براها للحال. نعم، ما فيه قليلة اللغو كيف هذا هذا كان على الثاني هذا يمين، هو إذا قلنا أنه يمين فاللغو مثل اللغو باليمين الصريح، ما يكون شيء ما يكون شيء. نعم نعم الحمد لله. نقول أن الحالة بغير الله شيء ليه؟ الحالة القصد، هذا بمعنى اليمين وليس يمين. ولهذا قال الله عز وجل بما تحرم ما أحل الله لك تبتغين ذات أزواجك ثم قال طرف الله، فهذا معناه معنى اليمين. والحالة بغير الله بصيغة صيغة معروف. ثم قال وإن قال لزوجته أمرك بيدك، أمرك بيدك ملكك ثلاثا ولو نوى واحدة ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق. هذا رجل قال للرسول أمرك بيدك، أمرك بيدك، تصور هذا ونمثل تصور، يعني مثلا هو قال الأهين تقول له أبيك الطلقة، قال أمرك بيدك، يمكن يقع هذا. أمرك بيدك، تأملوا، أمر مفرد مضاف، مفرد مضاف، فيكون يكون عامل، يكون كل أمره بيدها. ومن جملته أن تطلق نفسها ثلاثا، لأن هذا من أمرها، وأن تطلقها ثنتين، وأن تطلقها واحدة، وأن لا تفعل شيء، وأن تطلقها أربعا. أو هذا ما في فائدة، إذن يكون بدك كم؟ أربعة. أن لا تصار شيئا، وأن تطلق واحد، وأن تطلق اثنتين، وأن تطلق ثلاثة. ولهذا قال ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة، لو نوى واحدة في ثمة الثلاثة. لماذا نقول تم الثلاث ولو نوى واحدة؟ إذا كان أنا كان عمرك بيدك ظن أنها أنك تطلق مرة واحدة، ما ظننت أنك تطلق ثلاث، يقول لكن ما ينفع هذا، لأن ظاهر لفظك وش ظاهر لفظه؟ العموم، أمرك. ليش تأتي بهذا؟ نعم، وقيل إنه على حسب نيته، لأن قوله أمرك بيدك توكي، والوكالة على حسب نية الموكل، نية الموكل. ولو قيل في هذه المسألة إنه يدين كغيرها من شبيهاتها، فيقال عندنا الآن لفظ ظاهر ونية باطنة، لفظ ظاهر وهو أمرك ونية باطنة، فيدين. فإذا لم ترافعه إلى الحاكم رجعنا إيش؟ إلى قوله وإلى نيته. قال ويتراخى، يتراخى، مش معنى يتراخى؟ يعني إن شاءت طلقت في الحال، وإن شاءت طلقت بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، هذا على التراخي. فحينئذ نقول إذا قالت في المجلس طلقت نفسي ثلاثة، طلقت، إذا راحت راحوا وتفرقوا قاعدين بعد مدة أو كارث طلقت نفسي ثلاثة،

ليس كفر. إذا كما طلق وجمعها انفسر، ولو جمعها بدون سؤاله انفسر، ما أتملك شيئا. طب لو بعد أن جمعها قالت ترى أنا نويت فرقة واحدة، لو أنه بعد أن جمعها قالت إنها قد طلقت نفسها قبل الزنا وصدقها في ذلك حسبت عليه. أيضا بين مضاف، لأنه قال أمر هو أمر مضاف مفرد مضاف يكون العموم، ما خص، لأن هذا الاختيار تقتضي التوكيل بالطلاق مفرد. كما لو قال في نسبة قال وكلتك في أن في طلاق نفسك ما شئت فلها تطلق هذا. نعم وما دري مثلا، فإن كان من الطلق وحده وهي رجعية فإن هذا الرجوع على المثل يعتبر رجع، لا رجع فيه ويحصل عليه الطلق. أما إذا قارف أني طلقت نفسي ثلاثا صار هذا الجناء جناء شبهة، لأنه ما علم أنها طلقت. نعم اين عمك يستحيل يكون هذا توكيل لهم، يكون هذا توكيل لهم يطلقونهم، ما تطلق اذا قال امرك بيد ابيك او بيد امك صلح او شارك، يعني يكون مستمر، يعني المكالة مستمر حتى يصلح. لا ابدا، هو يقدر يستخف بلحظة، كل الوكالات يجوز للموكل ان يكتب، من يجوز للوكالات. قال ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل، فالفرق بين عبارتين، اختاري نفسك يختص بواحدة بمعنى انها لا تملك ان تطلق نفسها ثلاثا، نعم كذلك يختص بالمجلس المتصل، يعني لا يتراخى امرك بيدك يتراخى، واختاري نفسك لا يتراخى. نعم يقول لانه يشبه الايجاب والقبول، فكما ان الايجاب والقبول في صيغ العقود لا بد ان تكون على الفور، كذلك هذا. فاذا قال اختاري نفسك وتفرقا ثم قال بعد ذلك طلقت نفسي او اخترت نفسي، ما تقولون؟ لا تطلق ولا يكون شيئا، لان لا بد ان يكون الخيار في نفس المكان. كذلك لو قالت اخترت نفسي اختيارا دائما تريد ثلاثا يقع، ما يقع، ما يكون الا واحده فقط، مع أن ظاهر اللفظ اختاري نفسك يشمل، ظاهر اللفظ يشمل الواحد والثلاث، بل ربما نقول إنه إلى الثلاث أقرب، لأن يعني كون اختار نفسه معنى سبيل منه بينونة لا سبيل له عليه. نعم، ولهذا المسألة في خلاف في هذه على أنه إذا قال اختاري نفسك واختار في الفراق البائن فلها ذلك. وقول المؤلف ما لم يزدها فيهما، قول فيهما الضمير يشعر عليه المجلس كل واحدة، فإن زاد بأن قال اختاري نفسك متى شئت يختص بالمجلس، ليش؟ يعني قال متى شئت، يعني الآن أو بعد يوم أو بعد يومين أو أفضل. كذلك لو قال اختاري نفسك بأي عدد شئت، تملك تملك ثلاثا. طيب الآن هذا الكلام الذي ذكره المؤلف هو يذكر الحكم، يعني مقتضى هذه الصيغة ما مقتضى هذه الصيغة ما هو لا ما مقتضى هذه الصيغة أمرك بيدك تملك الثلاث في المجلس المتصل وفيما بعده، ساري نفسك لا تملك إلا واحدة وفي نفس المجلس. المؤلف يريد أن يبين لنا ما تقتضي هذه الصيغة، أن هل الإنسان مأمور بأن يقول ذلك لزوجته أو يقال لا ينبغي أن يقول لزوجته هذا الكلام؟ يقول ما ينبغي. لماذا؟ لأن المرأة كما تعلمون ناقصة العقل والدين كما وصف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال أيضا صلى الله عليه وسلم إن كنا تكفرن اللحم وتكفرن العشير، وكما قال أيضا لا يفرق مؤمن مؤمنة فرضي منها خلقا إن كره منها خلقا فرضي منها خلقا آخر. فإذا كان كذلك فإن المرأة لو أحسنت إليها الدهر كله ورأت منك إساءة واحدة قالت ما رأيت خيرا قط. فلو تقول هذا الكلام لا فيما في حال الغرق والمشادة، لو تقول هذا الكلام على طول بثت الأمر، فتندم هي ويندم الزوج. وما أكثر ما يقع الندم بين الزوجين في مثل هذه الحالة، أحيانا تكون هذه الطلقة آخر طلقات وهي تمسك وتكتم نفسها وتقول قول وتقول طلق. نعم كذا من الشاك أنه بيموت ولا يطلقه راح يطلقه، هم من تندم هي وهو. لكن لو جاء يستفتيان في هذه الحالة ما تقول لهما؟ ما يقع الطلاق لأنه مكره. نعم إذا صارت المرأة أقوى منه صار هذا الرجل إما أن يموت أو يطلق وسكت حلقه قالت ما فيه طلق، ففي هذه الحال لا يقع الطلاق لأنه مكره، لكن بشرط أن يتفق هو والزوج على هذا الحال. لو ادعى أنه أكره أنها أكرهت وهي أنكرت فلا إكراه. ثم قال المؤلف رحمه الله فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارك. نعم إن ردت هي قالت قال أمرك بيدك أو قال اختاري نفسك فقالت لا أريد ذلك فأريد، تملك هذا بعد؟ ما تملك. كما لو قلت لشخص خذ هذا الشيء أبيعه فقال لا والله ما نبع أنا مش أسلك بيعه، ثم بعد ما رحت جاء وخذه باعه، يجوز ولا لا؟ لا يجوز ما دام رد انقطعت الوكالة. وكذلك هي إذا ردت في قولها في قوله أمرك بيدك أو قال نفسك فلا يقص. وكذلك لو وطئ أو طلق أو فسخ كما سبق فإنه يأكل خياره. نعم تقع علينا الآن مسائل بسبب الشرح مهمة، وهي قوله ومن طلق في قلبه يقع لم يقع، من طلق في قلبه لم يقع. إنسان نفسه أغمر إنه طلق زوج، يقول مالك إنه لا يقع الطلاق. سبب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا الرجل حدث نفسه بالطلاق فلا يقع الطلاق. نعم ولأن الطلاق حق أو فسخ، والفسخ لا بد أن يكون باللغة كالعقد. طيب كذلك يقول وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع، إن تلفظ به وقع ما في أشكال، إذا تلفظ بالطلاق فإنه يقع الطلاق. أو حرك لسانه لكن ما لفظ، حرك لسانه لكن ما لفظ، يقول المؤلف أنه يقع الطلاق. فالصواب أنه لا يقع، الصواب أنه لا يقع لأنه ما وقع ما وجد اللفظ، والطلاق لفظ وهذا ما وجد منه لفظ. طيب لو كان مصابا بالوسواس، مصابا بالوسواس نعم وجرى على لسانه بدون قصد زوجتي طالق، ما تقولون؟ ما قال طلاق. طيب لو أنه ما جرى على ثاني ذي القصد حصل الطلاق، لكن جعل بس تكمله الأسوة، يقع طلاقه إلى إنسان الله عظيم لكم موسوس بالحلاق، شاف أنه راقت عليها نفسه، جعل بقول امرأتي طالق علشان نفسك منها الأسوة، وقال هالكلام، يقع الطلاق ولا لا؟ ما يقع؟ قال يتكلم لا خاص بس بس ها؟ هذا نعم ما يقع لأنه مغلق عليه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. طيب رجل موسوس في الطهارة وشكه خرج منه شيء ولا لا؟ جعل بروح حبول علشان كيف أفيق ها ايه باب ايه نعم باب او لما تذكره مثلا او احدث بريح يكون حدث ولا لا؟ يكون حدث، لان هذا لان السبب لان النقض نقض الوضوء لهذا سواء كان باختيار او بغير اختيار بخلاف الطلاق، هذا هو الفرق. فإذا قال قائل كلاهما فعل ذلك دفعا للوسواء، يقول لكن بينهما فرق، قول وهو أن الحدث يحصل به انتقاد الوضوء سواء باختيار أو بغير اختيار بخلاف الطلاق. ثم قال باب ما يختلف به عدد الطلاق. والسؤال الآن الزوجان لا يخلوان من ثلاث حالات، إما أن يكونا حرين أو رقيقين أو أحدهما حر والثاني رقيق، والأخير فيه تنقسم قسمين، الزوج حر والأنثى رقيقة، الأنثى حرة والزوج رقيق. فصور إذن أربع، هل يختلف عدد الطلاق في اختلاف هذه الصور أو لا يختلف؟ نعم، المشهور عند أهل العلم أنه يختلف في الحرية والرق، فالرقيق طلاقه متى والحر طلاقه ثلاث، ولكن من المعتبر؟ هل هي الزوجة؟ بمعنى إذا كان الزوج حرا والزوجة رقيقة اختلف الحكم، أو المعتبر الزوج؟ المذهب أن المعتبر الزوج، إذا كان حرا فالحكم له، ولو كانت الأنثى رقيقة. فيملك يقول المؤلف يملك من كله حر أو بعضه حر ثلاثا والعبد اثنتين، العبد ما من الله تنقفين وكبير، والحر له ثلاث طلقات سواء كان حرا كاملا أو مبعضا. يتصور عندنا واحد من السفر رقيق يعني لا فتبع مهم مبعض يعني علو الحر وحده رقيق مهارة العسل حتي الحر وعلو رقيق نعم كل ما يشيل أسفل. نشوف بعد الآن نشوف.